وجلاله يظلم ظلما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون. بعد طول معنا الكلام. وإذا أرسل هذا المحبوب من أهل الدنيا رسالة إلى من يحب وأثنى عليه ثناء أو اعترف له بحبه لا يمل من قراءة هذه العبارة، كل شوية يطلع الجواب ويغني حتى ما يحفظه صدره، يحفظه كلمات ولا يمل، وكل ما يقرأ يشعر بنفس جديد وروح جديدة ومعاني جديدة الذي ساقه إليها هذا الحب. فإذا كنت تقرأ القرآن وكنت محبا لله ورسوله تقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، تقف عندها وتطمع أن تكون من هؤلاء العباد. فالوصف إنما هو بالقراءة كلام جماعة اللي هم المبتدعة أرادوا أن يضيعوا علينا صفة الكلام، كلام الله زي جعل حزبهم جماعة الجهمية، قالوا إن الله لا يتكلم. والقرآن ده جلالي قال لو لازم أن يتكلم للازم أن يكون مشابها لعباده. طب احنا بنتكلم ازاي؟ قال لك ليك لسان وليك سفحنك وفي حنجرة وأحبال صوتية وفي شفتان، والكلام ما يطلعش إلا بحرف وصوت. يوم يرد علينا بكلام الأخطل وهو شاعر النصراني يقول في كلامه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال لك إن الكلام لفي الفؤاد. زعلان من واحد ورايح له طول الطريق بتتكلم بتتكلم اللوم، انا هقول له عقله واخبطه وافزعه واعمل فيه وابلغ واعمل كل ده كلام جوه. قال لك هو ده الكلام خلاص، لكن اللسان جعل مترجما عما في الفؤاد. لما انت نطقت بما انجمع عليه القلب فالكلام حقيقة انما هو في الفؤاد، وده الامر ده تشبيه. لا يقال كلام الا اذا خرج اللسان، اما فيما عدا ذلك فلا يسمى كلام لا لغة ولا اصطلاحا. والا الانسان بيرد عليه من الوساوس القهرية في ذات الله ما تهدف السماوات والارض السبب، ومع ذلك لا يؤاخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامته ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فجعل صفه الكلام او جعل الكلام اذا خرج، اما اذا كان مستقرا في القلب فهذا ليس كلاما. ثم إن الله عز وجل إذا نفوا عنه صفة الكلام كان المخلوق أكمل منه، لأن معنى لا يتكلم أخر. يبقى إذا المتكلم أفضل من الأخر، ففضلوا الله ففضلوا العبادة على الله، ادعوا إن صفة الكلام وأثبتوها للعبد. وصفة الكلام كسائر صفات الله عز وجل نمررها كما جاء ولا نعطله. متى أتكلم بشيء يا

على المعاني ابن القيم رحمه الله. لا غواص ماهر ماهر يغلط يجيب اللؤلؤ يمشي حاجة كده ولا كده يجيب المعاني النادرة البيت التي لعله لم يسبق إليها. وده نوع من الفتح الإلهي كما قال علينا بطالب حديث الذي رواه البخاري لما سئل علينا بطالب أن خفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لنا الناس؟ قال لا إلا فهما يبدا الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال كل ما الإنسان إيه تستوي يعني ملكته وتستوي سله وتستوي عقله كل ما يصيب كما وحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته فقال الرجل فقلت الشيخ قال أجل فقلت لقد أخطأت فقلت أخطأت دار الحي قال ولد مضى لك أربعون الدم ثم ندم فما شجيت لشيء ما شجيت به كأنما اعتدنا منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو فقراه في هذا الدنيا ألقى عصاه وأرقى من عمامته وقال الرجل قلت الشيء قال أجل فقلت أخطأت دار الحي فجد غضب. جمال الصفائح خويت نبعين سنة جنيت تورد يعني يدور حتيت يشيل ملابس وقت فانت روح لواحد 30 سنة ضغط ومحن ماشي بوكال ولسا عبر عنه عشان أعيش يعني يومين وكده. أخطأت فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم ليه يعني الغلط ليه مضى لك الأربعون السنة انت اتمت 40 سنة عن ابنك بقى مال السنة تعبان راجب بقى بيحشي بقى بغزة 40 سنة راجب بقى نازل بقى فأول ما نزل غصب عنه ضيف بقى نزل غصب عنه قال فما شجيت لشيء ما شجيت به مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصلت في الموقف ده فكأننا اعتدنا يعني فكأننا اعتدنا به مفرقة فكأننا ايه فكأننا شو خليت ايه الهوى تجيرنا تجيرنا جوانا الأربعين يعني نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السلم يبدا بقى ان هو يلم اعداده ووقف الشرطه بتاعته لانه سلم ولا ينبغي عليه ان يتلاعب وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل. لانه محتاج ايمان محتاج المعاني دي علشان قدر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر ارض سجن فيها كنت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته ولا مقاتل يقاتل اهل البدع مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين جعله مدخل بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه الدرء تعارض العقل والنقل او الاسم الثاني موافقته صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم يبقى النص الصحيح. لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه ماده الكتاب كله وليس له نظير كتب نقاوة كتب نقاوة جاء المظاهر الشيعي المحترف الرافضي قاعد يسأل الصحابة عشان يمجد علينا بالرد. رد عليه الشيخ من أمتع ما أنت قائل، اطلب من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. أنقضه حجرا ونكل منه حتى إن الجماعة اللي كانوا بيقرأوا في الإسلام أسألوا على هذا الكتاب ثناء عظيم. تقييم السكي عليه هذا الكاتب قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية. هو تقييم السكي كان واقف في ابن تيمية كان زي العولة في السكي، هو اللي كان واقف على رأس معارض السلف. الكتاب ده ما أبقى لابن المظاهر شيء، وكتبه كلها نقراها حافظ على أهل البلد. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. الواحد لما بيقرأ مثلا كتاب فيه رد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عملية أسعار عليه صحيحة، الواحد بيخاف ما بيعرفش يقرأ ولا إيه. أقرأ في جريدة ولا في مجلة عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام كما قال النبي لواحد ماشي في الشارع ملوش نص بالنبوه ومكان الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخطبه كده كما لو كان واحد من ابناء النبي. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر كده، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما باله في واحد بقى شغلته يصوب اتهام دائما لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ايه؟ ان يحصل نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسحه، بريح نفسه بريح دماغه بياخد اجازه. الفترات دي نوعا كان برضه ما شهر اجازه بعد الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بياخد فيها لنفسه على الافضل. فلما اتسجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حدث، ولكن الخلوة دي لأن طبعا الأقلام والأوراق كان بيألف، وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى هو السجن، ما كانش بقى يقبل عليه بالضبط والمفتاح وزيارة بطانية وزيارة سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد الله، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان أخوه اللي قاعد مع ابنه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرباص ولا الكلام. وإذا جت أسئلة من الناس ربوا يدخلوها اللي يجاوب عليها تطبع الأجوبة للناس ربوا. فكانت حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره أدفع عنه ما يسألوه. هم ابن تيمية ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله مكانة الحروب وما يسترحوش لما يجوز الدكتوراه. فلما اخذوا منه الزوايا والقلم والقصاص والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجه خالص، بدا يرسل قرنه في كتاب الله. بدا يبقى عنده فرصه ان يقعد مع المعاني، يقرا الايه يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه نجد. وما اظن طبعا ان ده دي ندامه على ان عمره راح، لا، انما كان مساله ايه يعني المقبول والفاضل منه، انه لم ينفق عضوه كله في كتاب الله بسبب الخلوه على العلم اللي عنده، كان لا يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذه، كان أنجب تلاميذ حافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب النور الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وبترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم يقول: ولو لم يكن له، أي ابن تيمية، من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول ابن القيم صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف. سواء يوافقه الخالف يروح عن ابن القيم عشان يتناقض معاه. فابن القيم رحمه الله ما فيش تسكير. انما بعض اخواننا جمع له تسكير في خمسة مجلدات سماه بدائع التفسير. لبي كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف. وكان عملا جيدا. ايه بقى اللي كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب. فاذا كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عن افراده. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في الكتاب. ياخذ عبارة جيدة إذا النقال كذا فتعجبك لأنها صادفت أمرا خاليا فتتصور أنه الحق فتعتقده. لا لا الأول اعتقادك وفهم الكتاب اللي عز وجل خذ كلمة اعتقاد. أما بقى تقوى معرفته يبقى خلاص وصلت والكلام ده لا بأس بقى أنك أنت إيه تطلع على كتب أهل البدع علشان تعرف الكلام اللي عز وجل يدعي كلامي كلام جيدة هتلاقي عنده كلام جميل وكلام كويس وبرضو عدوه غوط على المعاد برضو. لكن انت ما تعرفش بقى لما كنتش لاقي بقى ممكن تغوط تطلع بضبع مثلا يعني طبعا انت مش عارف الفرق بين الضبع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده انزل تحت هتعرف كده والكلام ده لا يكون الا بعلم الشارع. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه وهو فيما يتعلق به كلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل ومنها صفه الكلام. بكل اسف والعزم يا جماعه تحفظوا الكلام الاول انا مش هطول فيه قوي خليك احفظوه مش هطول فيه عشان ما يتوقفش. لا احفظوه عشان تعرفوا ان السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين عشان الجماعه اللي بيزعلوا كلمه السلف دي يقول لك السلف السلفيين والدعوه هيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. اذا مش عارف كلمه السلف شيل وحط مكانها الصحابه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. ماشي يا تاخذ دي يا تاخذ دي اللي يعجبك. هما الاثنين ايه؟ شيئان ها؟ هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد. اسمان يعني لازم نسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمه ايه؟ سهله ويسيره وبسيطه وخفيفه على اللسان. انت بقى عايز تكتب بقى بتاع الصيف عشان ما تقولش السلف لك ان تكون العباره دي. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء أن مذهب السلف التقويض. وشهر هذا منه عند أمر وغيره. يقول لك مذهب السلف التقويض ومذهب الخلف التأويل. والتقويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فنطلع السلف دول شويه عالم غلابه عقلهم على قدهم قال لك يقفل الباب نفسه يعني خدوا ايات القران فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده اتلبس عليهم الكلام وخافوا كده يخرموا في الكلام يغلطوا فقال قفل الباب وقال لك ايه استكفيت بس. إنما الخلق أصحاب العقول بقى جيدة النيرة أصحاب العلوم الباهرة قعدوا بقى يضعفوا بقى في الألفاظ وغاضوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي أحكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطأ وخطأ فادح وفجر وقبيح. ليه؟ لأن لم يكن مثل السلف من الصحابة والتابعين أحد يضاهيهم لا في معرفتهم باللسان العربي ولا في غوصهم على المعاني ولا في معرفته بما يليق بجلال الله. إنما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الأوائل ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمة والشقاشق التي ما كان يعرفها الخلف هم دول اللي ضاعوا وضيعوا يده. لا ماذا بالسلف ما كانش التقويض؟ ما احنا بقى نفهم يعني ايه تقويض وايه تأويض؟ السلف كانوا إذا مروا بآية من آيات الصفات أمروها. يبقى أنا عندي إمرار الصفة وعندي التقويض وعندي التأويض. فكان العلماء يمرون الآيات يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية لا المعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان اتخذ منه وبعدين حربه جابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكتوب. أحد زي ما في أحاديث موضوعة في أشعار موضوع وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض إن أنا عايز مثلا أألف كتاب أشتم فيه حد معين ولكن أنا لو قلت فلان الفلاني هروح كده خلاص قلت أألف الكتاب وكانت كده تأليف أبو عبد الله الزهري رحمه الله والكتاب الطبع وحر أرضه دوروا على الزهري اللي يطلع مين شقيق. أنا كده نجوت بس ألفت كتاب ورميته. ممكن أنا بقى قبل ما أبين أنا صاحب الكتاب بعد ما القصة تخرج خطورة بعيدة أكون أنا موت. وأنا لو عشت لحد ما اللي أنا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر إلى عصر أو أقول أنا صاحب الكتاب أنا خلاص أمنت. فهو بين إن أنا كنت بألف الكتاب لكن الفرض اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغومة دي تدور. مفيش حد عارف إخراج الكتاب بتاع مين. مات وسره في مرض. تمام يعود يدوروا على ابو عبد الله الفكر اللي يطلع منه يعرفه. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه واكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه ليه علماء او لشعراء كبار قدام. خلاص يقول لك قال عنتره واذهب انت بدين يأيد به فكره هو عايزه. وطبعا عنتره ده شاعر جاهلي ملوش ديوان. ده الرواد قعدوا يجيبوا كل حاجه قال عنتره يلفوها لحد ما عمل ديوان عنتره. والله اعلم ده كل شعر عنتره او هل كل الموجود شعر عنتره ولا لا ما نعرف. لان الشعر لابد ان يثبت باسانيد ورواد. وده راجل جاهلي هنجيبها منين الرواد؟ خلاص الكلام ده. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين. فممكن يوم عامل المساله دي طبعا اهل الخبره واهل اللغه والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينفرش عليهم هذا الكلام. فالجماعه دول عشان يأيدوا بقى فكره التأويل اللي استوى بمعنى الدوله واحد اذهبت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم فطران. قال لك استوى بشر يعني الدوله بشر على ملك العراق. طب مش اللي ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حاربه وخد منه ناس؟ ده اذا بصينا جهه المعنى تمام ده تأويل ثقيل عقيم ملوش قيمه. لما نيجي بقى نشوف ماذا بالسلف في الايه دي الرحمن على العرش استوى. اوعى تقول زي ما المفوضه بتقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا كلمه استوى ما لهاش معنى في لغه العرب. هم عايزين يقولوا كده عايزين يقولوا كده استوى احنا ما نعرفش معناها. نفوضها الى الله. السلف قالوا لا أما استوى من جهة المعنى فمعلوم ككلام عرب، إنما استوى من جهة الكيفية كيف استوى لنفوضها إلى الله. يبقى السبب يفوض الكيفية ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار. عرفوش الفرق بينهم، والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك التفويض ده يوم يشيل لك كلام مالك، يعني كلام مالك واضح. لما جاء رجل سأل أجل الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل، الاستواء معلوم. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما هوك إلا مبتدعا أخرجوه. شلوه أربع كلمات ولا أحوال تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرفه أربع كلمات الأمال. الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، استوى خلاص استوى في لغة العرب يعني جل قعد، كما قال الله عز وجل استوى على سوق حتى استويتم على ظهور، استوى على استوى تعدى بعلى تمام، استوى على يعني جل قعد. واحد يقول لي كده طب انت شبهت الله بخلق وقلت جلد. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف، يبقى خلصت من الموضوع. ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلد يبقى شبهت الله بخلق خلاص، والله عز وجل لا يجزي استجلال سن، استوى كما يليق بجلاله نفسه. إذا السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. إذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، مش مذهب السلف. والجماعة اللي كل ما نقول يد الله فوق أيديه يقول لك اليد بمعنى القدر، اليد بمعنى النعمة، مش عايز يقول إن ربنا له يد. ليه أقول يشبه المخلوقين؟ طب أنا هقول لك على حاجة، طالما إذا أثبت له يد يبقى شبهته بخلقه، فكانت النتيجة أن تنفي أن يكون له يد. فأنا هسألك سؤال، الله حي؟ طبعا. طيب وانا حي؟ اذا طبعا وقع في المطب، واذا قال لا اذا مجنون، لان انا بكلمه وانا حي واطلع مطب. ها فازاي يقول علي ميت؟ لازم يقول ان انا حي. فاذا قال أنت حي أقول له طيب، لما أنت كده شبهت الله بخلقه في الحياة، يوم يطلع من المطر ده يقول إيه؟ حياته ليست كحياتي. أقول له وكذلك يده ليست كيدي، وعينه ليست كعيني، وقدمه ليست كقدم. يبقى سنة المطلوب عقيدة سهلة وبسيطة، وإيش لا تعقيده تطلع عقيدة السنة تحس إن قلبك ربك في الإيمان. ثم واخد بعض الصباح للفخر الرادي تخبط دماغ الحيط عشان تبني. هي العقيدة بالصعوبة دي، ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم، لازم يعتقدوا بالله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعته. طبعا مش هيتفقوا الاثنين، يعني مش هيكون عقيدة العالم او اعتقاده في الله اعتقاد الجاهل، لان ده رجل عالم بياخد المعاني على قد المعود بتاعه. يعني العالم والجاهل ونص عالم ونص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخذ المعون بتاعه ويروح البحر عشان يملوا غيره. كل واحد والمعون بتاعه، واحد واخد كوبايه، واحد واخد طبق، واخد واحد حله، واحد واخد طباخ، ها كل واحد على حسب ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا ورد القران كل واحد بالمعون بتاعه، المعون بتاعه لا كوبايه فنجان مثلا، في واحد فنجان مقلوب، يبقى حظه من البحر هي كما يدخل احدهم اصبعه في اليد فلينظر بما يدخل. وفي واحد البحر لا تكثره الزلام، فاذا احنا بقى لما ننظر في عقيده السلام ونقرا بقى عقيده السلام نحب ربنا ازلنا، وما نحبش ان الوصول الى الله رؤى تعالى لازم اذهب بقى المقدمات المنطقيه والفلسفيه والدعوه. يبقى العقيده بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم، خلاص المعاني مفهوم، الكلم مجهول اي مفوض، يبقى نفوض في الكيفيه وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمه، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام بصفات الله مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلمه ابن قتيبة رحمه الله خطيب اهل السنه في مقابل الجاحظ خطيب المعتزله يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغه والشعر وكان عالما بالحديث والفقه ايضا وهو من تلامذه الامام اسحاق ابن راهويه وهذه الطبقه، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمه او بمعنى القدره لجاء مفرده او مجموعه، فلما سنيا علمنا انها اليد حقيقيه. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد، لا له علي يد يعني له علي جميل ونعمه. طب الراجل ده ملوش جميل ونعمه بس، ده الراجل ده غرقان فعايز يكسر اليد دي، فنقول فلان له علي ايات، خلاص يدخل يد يدخل ايات، انما تقول فلان له علي يدان التي لا تفنى، فلما ثنيا علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذ من كلام العرب، لو احنا بقى هنبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه عدم حقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده. لو انك قلت لرجل يا كريم ملح ولا ملح؟ ملح. قلت له يا عزيز ملح ولا دم؟ ملح. قرأت قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ملح ولا دم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الوضع السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في أي سياق في أي كلام في أي معنى الصوفيه. يعني البيت الشعر التالي: خلق المكارم لا تسعى لبغيتها، واقعد فانك انت الطاعم الكاذب. مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده والله. البيت اقوله مره ثانيه: خلق المكارم لا تسعى لبغيتها، واقعد فانك انت الطاعم الكاذب. مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ يقول له خلي المكارم، مكارم واخلاق والحاجات الجاهزه مش بيت بتاعتك انت. اقعد انت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس تقول. ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مروءه وراجل كده كويس تعلم شده تعلم. قال ايه؟ قال البيت: خلي المكارم لا تسعى لبغيتها، واقعد فانك انت الطاعم الكاذب. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما رواه او ذكره الرقاق في كتاب اسمه العفو والاعتذار. كتاب جميل جدا، العفو والاعتذار. بدا يعني الكتاب في الكلام. الراجل بقى لما الشاعر خبطه بكيه البيت ده وقال له مش انت بقى ده راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب عواطيه، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هداني. قال له ماذا قال لك؟ قال له أني خلي المكارم إلى آخره. شوف عمر بن الخطاب قال له إيه؟ قال ولم يفتح الناس؟ الناس بيشتغلوا حاجة زي كده مش عشان ياكلوا شرب. سل عليك الطاعمة الكاسية، ما يقصدش يا أخي تعالى. يقصد يعني يقول لك أنت أكابر وأنت أقعد أنت ما تتعبش والخدامين هيجوا لك والأكلين هيشتروك والأكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار، تأوله يعني عشان يمشي المسائل، لكن الكلام على الحقيقه انما هو هجاء الصرف ولا يفهم منه الدافع الا الهجاء. يبقى محاوله عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينه صرفت اللفظ عن حقيقته، وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقنع. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة. فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفات الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قالت القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة لمين؟ نحن محتاجون إليها. ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفيه. فلما نقول يد كما يليق بجلاله، ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال: قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثليه واثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء. وخلاص كده خلص، مفيش لا القبار ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخمسه. اذا شد التاويل القراني او ركان القران هي كده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهلون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه واذاعوه، بل وبين الفرقه الواحده واذاعوه، حتى بين اهل السنه انفسهم واذاعوه، وجابوا جماعه متخصصين في نفخ الخلاف. يجيب المثال قد كده ولا فرقه قد كده، يبقى انت جالك حقاء دين وتبقى مش فاهم ثبت عليك المعاني التي انا مع غياب العلماء الربانيين الجهاز المناعي بتاع الامه المسلمه هم العلماء. العلماء مش عارفين الكاتبين مش عارفين يمشوا خط هذا. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ انا لا انصح ولاة الامور. بقول لهم ان لما يكون في نهر والنهر ده فيه ميه ماشيه مش وقت ميه ماشيه. جيت انا عملت سد الميه تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا انا هعلي الجناب تمام؟ برضو الميه هتطلع هقفلها بالخرسانه من فوق. احنا قلنا الميه ماشيه مش وقت حاجه من اثنين، يا اما الميه تاكل الخرسانه وتشوف لها مثلك من تحت الارض وتمشي، يا اما الشعب يفرق. مش دي خطاة الاشياء؟ مفيش حد يعبر في المساله دي طالما الايه؟ طالما المادي ماشي. معنى ان المي اللي هم الجماهير تشوف لها سكه لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص افتح الكتاب افهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا المعقول اللي معايا. خلاص واحد عاقل نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور القديمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر بدليل وإنها لكبير. خلاص يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح بلاد. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصه اللي بتنسى فيها تحرير الزيان، وانا اعتقد يعني القصه لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قال الزيان لي قال لك علشان كميه القران الواحد ما رش على شيخ ولا بتاع، فابوه سمع ويقول الف لام ميم ذلك القران ولا زيك فيه. ما هو راي لما تغير النقط تعملها اي حاجه تعملها راي. ها راي زي احد شيوخنا حكى لنا على حكايه كده شيخ ازهري الظريف يعني. قول ايه قال لك في موضوع التعبير الامتحان؟ اشرح المثل الآن، رب عجلة ذهب ريثا. الريث الوان ايه؟ يعني واحد مستعجل رب عجلة ذهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا فأراها كالآن، رب عجلة ذهب روثا. قاعد يتكلم بقى عزك الله عن فضائل الجله ومنافذ الجله بقى، ها وبنعملها اراض ونطبخ فيها ونخزنها فوق الجماع الصبح، ها ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف النعل مش صحف النظر. صعب ان نعلى نفسه. فإذا الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان، كانوا صحح الكتب، كانوا صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بيحب الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بيحب الخط. انا لما كنت بطلع كتب بيروت زمان وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيحات واغواط كتير، قلت للناشر هو ما فيش مصححين عندكم؟ قال لي لا في. قلت له مين اللي صحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها بعتني انا اربع بنات دبلوم تجاره، هو اللي صحح كتبي. قلت له انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره. طب تلحق تطور تعمل حديث؟ لا والله ما ارخص اعمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايزه 200 جنيه في الشهر، البيت دي 50 60 جنيه عايزه تجهز نفسها. خلاص يبقى خلاص العمل. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقولوا صح. كتاب مليان غلط وثلاث مفيش مصححون ليه الكتب. فتخيل بقى لما بقى قفل الدنيا على السيل المنهمر ده، والسيل ده بقى ابتدى ينقر بقى في الجدار، ينقر في الجدار، ينقر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء وشفت تفضل دول مش عارف يعمل حاجه. يا اما تلاقي ينفضح. وطبعا الانفجار ده معروف اغفلته ايه؟ يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود لهم بالاعتدال والعلم واقول له انطلق وافتح له كل سبيل. ما اقدرش عليه اقدر عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم في الميكروفونات اهي. اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجه الفلانيه، ممكن تبقى انت اللي غلطان. يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا، وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاسبه، واخذ بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغل. لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا في مقابل هذا الخلاف ما بين الطرف الإنسانية اللي أعداءنا نشروه وخلوه على الطرف برعة الله كانت العمالة اللي أول امبارح هو أنا عمر بن العاص ولا في الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمر بن العاص. وبعدين هو رفع علي قضية النهاردة في جريدة الوقت عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول انا لن اتراجع عن كلماتي اللي قلتها. تعرف ايه اللي هو قاله؟ ان عارف القضيه تصلح لشيء. لن يستوقف فيها ولا دقيقه. مش معامل العاص والمي بالحقاره والنزاله والجبن والخزه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس. هيحطها في عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليساء. واحنا عارفين القضيه الان قبل ما القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم ده هيطلع براءه لان مفيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا هذا الغالي يعني ده غير الكنت احنا قاعد عاملين الاحتفاليه في اول امبارح اهو، وده راجل كنت بس عشان هذا المصدر وبتاع حتى من باب العصبيه حتى. ولكن من باب الزياده يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا كلهم ويفلتقهم على الزمن. يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يعدل. وبعدين يجي واحد يتكلم في صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في مش عارف، واحد يتكلم في ايه؟ تمشي حواليه. انت كرجل رباني رجل عالم بعقيده السلف، ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيرد على مين؟ هيخدموه. ترد على ده فده شغال نفس في الجدار، وده شغال وده شغال. اذا احنا هنعمل ايه عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل أدب ليس عندنا إلا أقل القليل مجددين. كلام يعني الأقل القليل ده بيتوقف على رجلين الكثيفة، رجلين الكثيفة بيتوقف عشان يمشي. خطوات اللي هو فيها دي كلها تذكرني بأبي جدة. أخطاء أولئي الدعاء المكفلين المكتفين تذكرني بأبي جدة. إن أبو جدة ده صحابي أبوه حدثه في مدينة، أبوه حدثه في مدينة ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكتفه بالحديد وحط رجليه أغلالا وحديد بإيد دائل يعني كل رجل. أبدا الكافر في الأيام دي اسمه سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو جاء يوم الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق، يعملوا الايه اتفاق الحديبية. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد ياتي من مكه كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفر، وان اي واحد يكفر من المسلمين ويرجع مكه قريش لا ترده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هو احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزينه؟ لا شرط، احنا حاطينه ومعلقين القضيه كلها. الصحابه مش قادرين يتحملوا العمليه، وهم بيتكلموا اتى ابو جهل، اتى ابو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرب في الحديث بتاعه قرابه 50 كيلو. طلع من مكة وصل الحديبيه. انا عايز تتخيل هذا الموقف، بيتكلم ورجليه متعلق بها حديد قد كده عمال يجرب في الحديد. وطبعا المساله هناك لا كان فيها اسفلت ولا كان فيه كلام، الاجبال علشان يطلع الجبل هيجرب حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهره. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها أبو جهل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان أبوه قاعد، أبو اللي حابس سهيل بن عمرو لسه قاعد على النبي صلى الله عليه وسلم عمال إيه؟ عمال يتفاوض. فأول ما جاء أبو جهل طبعا ما عادش عنده قوة خالص، لا أحبسه كده إيه؟ ورمى نفسه بين الصحابة. شو شاف؟ فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقضي به، انا لسه بنقول ايه اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه، احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، احنا لسه عملنا نتصور وما كتبناش. فاجلسوا لي يطلع باب المقدره يخليه يمشي هنا. قال له لا، قاعد في المعصم يلحن عليه اجيسه لي طب تبهوه طب معلش طب لا، وده راسه ألف كتير لا بدين. فأبو جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ارجع ارجع. قاعد يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه؟ ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فرص لحد ما جيت ارجع للكفار، وكان ابوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. اهو انا كل ما الواحد يفتكر التكذيبه دي والبتاع ده دي افتكر ابو جندل على طول. فابو جندل بيديك هو ابو جندل الواحد بياخده اسوه عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضه كتفك بتمشي. اسكت الابواب هل اسكاتها يمنع الاعين ان تنظر شجرا، اغمض الاعين هل اغماضها يمنع الانفاس ان تخرج حرا. احمر يقول لي مصلحه الامن في هذا البلد ينبغي ان يطلق خطه اي دعاء الله عز وجل، ونوم يطلق في كل مكان ويصححه العقائد الناس ويرد على هذه الكره اللي هي لو تركت صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد أبدا عنده صوالة يا قلبي ده ممكن يحطلكم يظهر ويقعد يرى علم على الشاشة. مفيش حد يعملها أبدا زي كده. قلت كلام يعني فيه وين؟ العلم ده له نمط قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب. هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم. ومنى الرجل المقتني بالصوالة إن هو حيقرأ. وإن هو لما يعود حاجة حيجيب المادة بتاعتنا وإن الكمبيوتر طلع لي كل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عداش في زمان القراءة. ما عادش حد فاضي يقف يقرأ. من الذي يقرأ ده ويتمعن وينقل ويطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم أهل العلم أهل الموازين. وهؤلاء الأئمة يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي أن نفتح لهم المجال علشان نوض على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا خلافات بين المسلمين، ليس بالخلافات العقلية بس وليس بالخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقضي مدنا شرا ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.